مش كده ابدا والله. رئيس حاجه الله حكي لك. اسقيلهما فثقيلهما الله اكبر فثقيلهما ثم توليني الى الظل فثقيلهما ثم توليني فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولم ما ورد ما أمنين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقيلهما الله يكرمك بحق إله الناس انت أكرمت 50,000 النهارده هنا في الشعرية حياتنا الطولية الله يكرمك فثقيلهما ثم تولي إلى فثقيلهما ثم تولي إلى الظل اقول مين بقى بعد علاء ما فيش حد يا الجواب ده والنبي حكايه اثقيلهما ثم تولي احذيهما تمشي فجئته احذيهما تمشي فجئته احذيهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجئته احذيهما تمشي على استحياء ان قال ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا